واكسر وأن الله شمكنزا وشد نورث غثم قام نضم دام ود ولدا مع الزخرف فضم أسكنا رضا يكاد فيهما أبرنا وينفطرن يتفطرن علم حرم الرق الشورى شفا عن دون عم إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قل اخترنا فنا طوى معا نونه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثقم هذا كونا سما كزخرف بمهدا وجزمي نخلفه ثبس ولكسره اضممي نلكم فتنظن وضم واكسرا يسحت صحب غاب إن خفف درا علما وهذين بهذان حلا وفاجمعوا صل وافتح الميم حلا يخيل التأنيث من شم وارفعي جزمة لقف لبن ذكوى نوعي وساحر سحر شفاء جيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وإثري فاكسر وسك غث وضم كسري يحل مع يحل الرنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص فنا وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غر حرم تبصر خاطب شفا تخلفه اكسر لا محق نحرقا خفف ثنا وافتح لضم وضم من كسرا خلا ينفخ بالياء وضم مي وفتح ضم لا أبو عمره مي يخاف فاجزم دم ويقضى نقضيا مع نونه انصب رفع وحي ضميا أنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر الرحبا زهرة حرك ظاهرا يأتهم صحبة كهف خوف خلف دهم قل قال عن شفا وأخراها عظم وأولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم انصبا رفعا كسا والعكس في النمل دبا كالروم مثقال كلقمان ارفعي مدا جذاذا كسر ضمه رعي يحصن نون صف غنا أنث علا كفء ثنا يقدر ياء وضم من وافتح ضبا ننجح ذف اشدد لي مضى صن حرم نكسر سكن قصر صف رضا تطوى فجهل أنث النون السماء فارفع ثنا ورب للكسر ضمما عنه وللكتب صحب جمعا وخلف غيب تصفون من وعى سكرى معا شفا ربت قل ربأت ثرا مع اللام ليقطع حركت بالكسر جد حزكا غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا وعنه وليطوف انصب لؤلؤا إذ نلثوى وفاطر مدى النآ سواء انصب رفع علم الجافية صحب ليوفوا حرك اشدد صافية كتخطف تلثق كلا تنال ظن أنث وسين منسكا شفا كسرا يدفع في يدافع البصري ومك وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عم افتح التا هدمت للحرم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حما صحب والأخرى ظن عنك بانما حما أمانات معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صف تنب تضمم واكسر الضم غنى حبر وسيناء اكسروا حرم حنا منزلا افتح ضمه واكسر صبا هيهات كسر تام عن ثب نونا تترى ثنا حبر وأن نكسر كفا خفف كرا وتهجر نظم أفا مع كسر ضم والأخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتد غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا شفا وضم كسرك سخريا كصاد ثاب شفا وكسر إنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمكد ثقل فرضنا حبر رافة هدى خلف زكى حرك وحرك وامددا خلف الحديد زن وأولى أربع صحب وخامسة الأخرى فارفع لا حفص أن خفف مع اللعنة ظن إذ غضب الحضرم والضاد اكسرا والله رفع الخفض أصل كبر ضم كسرا ظبا ويتألى خاف ذم يشهد ردفة وغيرا صب صبا كم ثاب دري يكسر الضم ربا حزوا امدده مز صفر ضن حط وافتحوا لشعبة والشام با يسبحوا توقد أنث صحبة تفعلا حق ثنا سحاب لا نون هلا وخفض رفع بعد دم يذهب ضم واكسر ثنا كذا كما استخلف صم ثاني ثلاث كم سما عد نأكل نون شفا نقول كم ويجعلوا فاجزم حما صحب ندا يا نحشر دن عن ثوانا اتخذ ضم منثر وافتح وزن خلف يقولوا وعفوا ما يستطيع خاطبا وخففوا شين تشقق كقاف حز كفا ننزل زده النون وارفع خففا وبعد نصب الرفع د وسرجا فاجمع شفا يا مرنا فوز الرجاء وعم ضم يقتر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جزم كم صف وذريتنا حط صحبة يلقوا يلق قو ضم كم سماعة يضيق ينطلق نصب الرفع ظن وحاذرون امدد كفى للخلف من وفارهين كنز واتبعك أتباع ضعن خلق فضم حركا بالضم إذن الكنفة والأيكة ليكة كم حرم كصاد وقت قتي نزل خفف والأمين الروح عن حرم حلا أنثيكم بعد ارفعا كم وتوكل كلا عم مفانو كفا ظل شهاب ياتينني دفا سبام علانون وافتح الحكم سكن زكا مكثنها انشد فتح ضم ألا ألا ومبتلا قف يا ألا وابدا بضم اسجدوا رح صبغلا يخفون يعلنون خاطب الرقى والسوق ساقيها وسوقهم الزقى سؤوق عنه ضمتان بيتا لا منقولن ونونا خاطبا شفا ويشرك حما الفتح أن الناس أنا مكرهم كفى ضعا يذكر لمح الشذى دارك في أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فلتا آتوه فقصر وافتح الضم فتى عد يفعلوا حق وخلف صرفا كم نري اليا مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزن ضم وسكن عنهم يصدر حن ثبكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوة ضم فتى والفتح نم والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزم الفنا وقال موسى الواو دعدم ساحرا سحران كوفي يعقل طب ياسرا خلف وتجبى أنثوا مدى غبا وخسف المجهول سمعا ضبا مودة رفع غنى حبر الرنا ونون انصب بينكم عن صفا آيات التوحيد صحبة دفا يقول بعد اليا كفتل يرجع صدر وتحت صفو حلو شرع لنثوين الباء فلث مبدلا شفا وسكن كسر والشفا بلا دمثان عاقبة رفعها سما للعالمين اكسر عدا تربو ضما مدى خطاب ضم أسكن وشهم زين خلاف النون من نذيقهم آثار فاجمع كهف صحب ينفع كفى وفي الطول فكوف نافع.